قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بلى، ولكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بي إيمانكم ويصدقوني تصديقكم وينصروني نصركم، فيا ليتني قد لقيت إخواني. وأخرج نحو ابن عساكر في الأربعين السباعية من حديث أنس وفي إسناده أبو هدبة وهو كذاب وزاد فيه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. وأخرج أحمد والدارمي والباوردي وابن قانع معا في معجم الصحابة، والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك؟ قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. قال وأخرج أحمد بن أبي شيبة والحاكم عن أبي عبد الرحمن الجهني أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع راكبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنديان أو مذحديان حتى أتيا، فإذا رجلان من مذحدة فأذن أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك واتبعك وصدقك فماذا له؟ قال طوب له. فمسى على زنده وانصرف، ثم جاء الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه، فقال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له، ثم طوبى له، ثم مسح على زنده وانصرف. وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، قالها 7 مرات. وأخرج أحمد بن حبان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بي، قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وأخرج الطيالسي وعبد الحميد عن ابن عمر نحوه. وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن حديث أنس نحو حديث أبي أمامة الباهلي المتقدم. وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الأنباري والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله المفلحون. قال وللتابعين أقوال، والراجح ما تقدم من أن الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا. الشيخ محمد الله يحفظكم، ما ورد في هذه الأحاديث من تفضيل من آمن بالنبي عليه السلام ولم يره ليس فيه أنهم أفضل من الصحابة، وإنما فيه مزية الإيمان بالغيب، وإلا في الصحبة لا يعدلها شيء. نعم أحسن الله عليكم. قال وللتابعين أقوال، والراجح ما تقدم من أن الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا. قال ابن جرير رحمه الله والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وتدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. وقال ابن كثير رحمه الله إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آيات كثيرة انتهى. قال الله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الشوكاني رحمه الله هو معطوف على يؤمنون، والإقامة في الأصل الدوام والثبات، يقال قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. وقال الشاعر وقامت الحرب بنا على ساقي، وقال آخر وإذا يقال أتيتم لم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعاني. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهي أتى في أوقاتها، والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، من صلى يصلي إذا دعا، وقد ذكر هذا الجوهري وغيره. وقال قوم هي مأخوذة من الصلاة وهي عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب، ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلو السابق، فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان، فشبهت بالمصلي من الخيل

نعم الرسالة موجودة. نعم أحسن الله إليكم. وليكم. قال ابن جرير إن معنى اسمه الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف. قال ابن جرير إن معنى أولئك على هدى من ربهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم وأولئك هم المفلحون. وقال والمفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. هذا معنى كلامه. قال والفلاح أصله في اللغة الشق والقطع. قاله أبو عبيد ويقال الذي شقت شفته أفلح ويقال الذي أو للذي ويقال الذي شقت يصح هذا وهذا يصح. حسن الله عليكم. قال ومنه سمي الأكار فلاحا لأنه شق الأرض بالحرث فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. ذكروا أيضا الذي شقت شفته في إذا كانت العليا والسفلى أحدهم أعلم والآخر أفلح. لهذا مشهور الأعلم الشنتمري كان مشوق الشفة ولزمخشري أبيات يذكر ذلك في آخر بيت في قصيدته التي يقول وان يسألوا عن مذهبي لا أبح به وأكتمه كتمانه لأسلم. آخر بيت كان ذكر فيها الأفلح والأعلم وهو كناية عن مشقوق الشفة. نعم أحسن الله عليكم. شيخ هذا المشقوق طولا أما المشقوق عرضا يقال له سلفي أليس كذلك شيخنا؟ تقصد نسبة الأبي الطاهر. نعم أحسنت. أي نعم. قال القرطبي وقد يستعمل في الفوز والبقاء وهو أصله أيضا في اللغة فمعنى وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة والباقون. قال رحمه الله تعالى وقال في الكشاف المفلح الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه انتهى. وقد استعمل الفلاح في السحور ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما الفلاح؟ قال السحور أو السحور. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم فلهذا سمي فلاحا. قال وفي تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كل من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا على حاله. قال وفائدة ضمير الفصل الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من الصحابة أن الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ما هو أرجح منه كما هو منقول عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. قال هنا شيخ محمد دائما هذا السلسلة السدي إذا روى عن أبي مالك وأبي صالح وعن ابن سعود وكذلك أيضا وعن مرة وهو يلفق في الإسناد وعن عبدة الهمداني عن سعود هذه السلسلة عند المحدثين ضعيفة لا تصح. نعم. طيب شيخ هل يتساءل فيها في التفسير يعني أكثر من الحديث أو أن حكمها واحد؟ ليس مثل يعني مباحث السيرة تختلف. السيرة عندهم قواعد تختلف عن قواعد المحدثين لأن هناك في جرائم تدل على صحة الشيء لكن هنا يظهر والأعلم أنه شيء واحد أن قواعد الحديث تطبق على قواعد التفسير في مسألة السند إلا أنه مثلا إذا اشتهر شخص بالتفسير و السند صح إليه وإن كان في يعني فيه كلام في رواية الحديث هل يكون قوله يعني يؤخذ به؟ هذه تحتاج إلى نظر. يعني مثل في السيرة أحيانا يرجعون إلى بعض علماء السيرة إذا لم يأتي بما ينكر كالواقدي إذا لم يأتي بما ينكر ولم يخالف فيعتبرون بقوله لأنه إمام في السيرة مثلا. طيب شكرا الله عليك. الشيخ أحسن، أقصد أن هذه الأسانيد ألم تصل إلينا على أنها صحف، والتعامل مع الصحف أسهل من التعامل مع الإسناد المستقل؟ بعضها نعم كما قلت هي نسخ وصحف، لكن بعضها يعني هذه النسخ روية من طرق ضعيفة، مثل هذا السدي لعله هذا الصغير، لأن السدي اثنان، الصغير والكبير، الصغير محمد مروان ضعيف جدا، وأما الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن فهو حسن الحديث، فلعله هذا. وأيضا في هذه خاصة هذه السلسلة حتى من ألف في أسانيد التفسير يتكلمون عليها ببعض، لأنه فيها تلفيق حتى في الأقوال. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، أو كما قال، فقال لا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قول المفلحون. قال هؤلاء أهل الجنة؟ قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم. قال هؤلاء أهل النار؟ قالوا لسناهم يا رسول الله. قال أجل. قال وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث من ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع، فقال وما وجعه؟ قال به لمم، قال فأتني به، فوضعه بين يديه فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وآية الكرسي قال وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. قال وأخرج نحو ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبي ذكر مثله، وأخرج الدارمي وابن الضريسي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين قال أو آية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثة من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق. قال وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عنه أنه قال من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث خواتمها أولها لله ما في السماوات. قال وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود فذكره بنحوه. قال وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجلي بخاتمة سورة البقرة، وقد ورد في ذلك غير هذا. أحسن الله إليك. وقد ذكر ما في هذه الآثار من الصحة والضعف في الحاشية. أحسن الله إليك. نواصل شيخنا ونقف خاص انتهى المجلس. طيب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين والمستمعين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.